لله عز من خلق، الحمد لله ملء من خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معلوم أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلق الإنسان لحكمة، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لكي يكون هناك مخلوق يعبد الله على إرادة، فخلقه أصلا للعبادة. وآدم عليه السلام هو أول بشري، أول بشر كان نبي، ثم اشتالت جاءت الشياطين واشتالت بنو آدم عن دينهم، يعني بدأ الشياطين تحاول أن هي تغير مسار الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتب السماوية ليعلم الناس طريق الحق. الخطاب في الكتاب السماوي، خطاب في القرآن، في أوامر، يعني حاجة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نعملها، ربنا أمرنا أن احنا نؤمن، وفي نواهي، في حاجات ربنا سبحانه وتعالى نهانا أن احنا نعملها، زي ما قال آدم عليه السلام لا تأكل من هذه الشجرة وتقرب هذه الشجرة، زي ما هو لا تقربوا الزنا، دي نواهي. وفي مجال للعمل، يعني نقطة كده أنت عندك مساحة أنك تتعامل فيها، وفي حدود ممنوع انك تتعدى الحدود، يعني في حاجات انت امرت انك تعملها، وفي حاجات انت نهيت انك تعملها، وفي حاجات عندك مساحه لكن ما تتعداش الحدود. المعصيه هي انك انت تترك هذا الامر او تعمل هذا النهي او تتعدى الحدود. لو واحد يعني امتى اقول فلان بيعصي؟ لو عمل حاجة مخالفة لهواه، هل دي اسمها معصية؟ لا، مش معصية. لو الناس قالت له اعمل حاجة وما عملهاش، دي اسمها معصية؟ دي معصية للناس، لكن دي اسمهاش المعصية المقصود بها شرعا. امال امتى تبقى معصية؟ لما ربنا يأمر بحاجة هو ما يعملهاش، او لما ربنا ينهى عن حاجة هو يعملها. يبقى لما يعمل النهي او يترك الامر او يتعدى الحدود ده اسمه ايه؟ معصية. المعصية عليها عقوبة، عشان كده المعصية بتسمى ذنب. ذنب يعني ذنب الشيء، يعني ذيله، لما يكون لك يقول لك فار له ذنب، يعني ايه له ذنب؟ يعني له ديل. فيقول لك ان المعصية بتتسمى ذنب ليه؟ لان يعني لها ديل جاي وراها، اللي هي ايه؟ تعقبها حاجة وراها. الذنب ده المعصية لها عقوبة في الدنيا وفي الآخرة. عقوبة الذنب في الآخرة عقاب، أحيانا أليم، أحيانا مهين، أحيانا عظيم. أليم ده ألم جسدي، مهين ده إهانة، عارفين واحد بيتهان ده هيبهدل نفسي. عظيم الاثنين. وفي عقوبات في الدنيا، اخطر او من اخطر العقوبات في الدنيا ضياع البوصلة، انقلاب الموازين. يعني ايه؟ يعني واحد بقى بيشوف الحاجة بطريقة تانية، القلب اتطمس، القلب سود، القلب ما عادش شايف. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من العقوبات اللي بتيجي على المعاصي عقوبة لما البوصلة تتقلب. ان الناس الطبيعي، قبل ما اقولك العقوبة جاية ازاي على القلب، الطبيعي ان الناس بتأمل وترجو ما عند الله وتفرح به وتستبشر به، والطبيعي ان الناس بتيأس فيما عند الناس. ليه؟ ما انا هطلب من واحد عاجز زي زيه، بشري زي زيه، ضعيف زي زيه، هو كمان محتاج زي ما انا محتاج. فلما انا بطلب من بشري انا عارف ان هو يتسم بنفس الصفات اللي انا بتسم بيها، اللي هي ليه؟ اللي هي الفقر والعجز والضعف. عارف ان البشري اللي انا بطلب منه ده لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وانه في لحظة من لحظات حياته انتهت. فانا بطلب من واحد انا عارف ان هو له امكانيات محدودة. فلما الانسان لما بيفكر بيفهم طبيعة البشر وحقيقة البشر. فالطبيعي ان الانسان اللي بيفكر بيفهم طبيعة الدنيا وانها زائلة، وطبيعة الحياة وانها فانية، وطبيعة الدار الاخرة. بيفهم يعني ايه عبد ويعني ايه رب، فبيأمل قوي فيما عند ربنا. يعني الحاجة اللي فيها ربنا تلاقيه ايه الطبيعي، يبقى فرحان وعنده رجاء وعنده طمع ويدعي كده وهو مستبشر. ولما يجي عند الناس يقولك ايه، الناس مش هتشترك. ماشي اتعامل مع الناس كويس، بس خد بالك ان الناس ما تأملش فيهم قوي، لان هما في الاخر ايه لهم قدرات محدودة. لما الانسان بيعمل معصية هذا الميزان بينقلب، فبيبدأ الانسان يقنط من رحمة الله. يعني كل معصية بتمنع جزء من الرجاء. يفضل الانسان يعصي ويعصي ويعصي لحد ما هو يفقد ثقته في الله، يفقد رجاءه في الله، يفقد طمعه فيما عند الله، ييأس. ليه؟ هو ايه اللي بيخلي الانسان يعصي؟ يا اما نفسه يا اما نفوس الناس. ما الشيطان بيخش له من داخل نفسه، او يعني هو بيعصي عشان اما طاعه للناس واما طاعه لنفسه. الحاجه اللي هو بيطيع فيها بيامل فيها، الحاجه اللي هو اطاعها بيامل بيها. يعني هو اطاع نفسه فبيقعد يمني نفسه بحاجات. هو اطاع نفسه في اتباع شهوه معينه او في ترك امر معين. ربنا قال اقم الصلاه، وقال لك نفسه قالت له ما تصليش، فهو اطاع نفسه في هذا الامر. بقى بعد كده نفسه بالنسبة له بقى فيه هو بيرجو راحة نفسه، وبدأ جزء من رجاءه في الله يقل يقل يقل. معصية ولا معصية بدأ الإنسان يقنط من رحمة الله، بدأ الإنسان يأمل في الناس، بدأ الإنسان يأمن من مكر الله. لذلك تخيلوا بقى كده، لما الانسان عمل ده كتير قوي قوي قوي واسرف على نفسه في المعاصي بطريقه كبيره جدا، حتى ان هو اشرف على الهلاك، تاه. عارفين واحد طلع من المدينه بتاعته ومسافر وفي نص الصحراء تاه، وقعد فتره طويله في الصحراء وما عادش قادر يرجع. لا هو عارف الطريق ولا هو عنده قدرة على الرجوع حتى لو عرف الطريق، تاه ضل طريقه. ده النسبة في نجاته ضعيفة جدا. فتفاجأ ان من ارجى ايات القرآن ان نداء يجي خاص لهذا التائه، نداء خاص لهذا الرجل الذي ضل طريقه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في أرجى آية أو من أرجى آيات القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن نداء نداء الرحمة، نداء الرحمن لمين؟ لرجل أسرف على نفسه في المعاصي حتى أشرف على الهلاك، حتى كاد أن يقنط. إيه اللي يخليه يقنط؟ اللي بيخليه يقنط انه ما عادش بيفكر في رحمة ربنا، اللي بيخليه يقنط انه هو اجتهد على نفسه واسرف على نفسه في المعصية حتى كاد ان ييأس. قال: لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. لبشرى لكل رجل اسرف على نفسه في المعاصي. اسرف على نفسه في المعاصي يعني عمل ايه؟ يعني عمل معصية. في واحد عمل معصية، عارفين الاسراف اللي هو وضع الشيء في غير موضعه. يعني في واحد يعمل معصية لأنه غلبته نفسه. دايما الإنسان مثلا يقول لك من أكبر الكبائر الكذب. فالإنسان يقول لك الطبيعي إن أنت ما تكذبش، طيب امتى انت ناس بتكذب؟ امتى بيكذب؟ لما يضغط عليه، لما يقع في مشكله، لما يحس ان هو هيتعاقب، او لما يحس ان هو غلطان، او لما يجي يقعد في قعده وعايز يوكل مع الناس فيجامل. لذلك يقول لك الكذب دايما بيجي فين؟ في تبرير الاخطاء والخروج من المآزق والمجامله. فلما تيجي تغلط وعايز ما تكذبش، قول انا اسف وبس، وبلاش تقول اصل الموقف واصل الحكايه واصل. هتكذب صدقني، انا بقول لك هتكذب. انا اسف، انا اخطات، انا اسف. وما تقعدش ايه تبرر وتحكي واصل الموقف ما كانش كده. يا سيدي انا اسف وخلاص، ما فيش بيضه بقى وسود. هو او الناحيه الثانيه ان هو بيضغط عليه، فلما يضغط عليه يكذب. الله سبحانه وتعالى مش بيتكلم على رجل الكذب مره، انما اسرف على نفسه في المعاصي. يعني بيكذب على عمال على البطال. يعني هو ما اتضغطش عليه ومش محتاج ان هو يبرر ومش هيتعاقب، لا لا لا، ده هو بيضع المعصيه حتى في غير موضعها. اسرف على نفسه، يعني مش غلبته شهوته مره، مش غلب لسانه مره، مش غلبته عينيه مره، مش غلبته ودانه مرة، مش نفسه تغلبت عليه مرة، لا لا، هو أسرف على، هو بيعمل في العمال وعلى البطال في الفاضي والمليان، أسرف على نفسه في المعصية. فربنا ينادي على هذا الذي أسرف حتى طمس قلبه، حتى كاد أن ييأس من رحمة الله. يقول كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ده هنا بشرى لمين؟ بشرى للطائعين، بشرى للصوامين او الصابرين او المتواضعين او اهل نصرة الدين او المجاهدين او قراء القرآن او التائبين. لا، دي بشرى للمسرفين على انفسهم. ربنا بيقول لا تقنطوا من رحمة الله، بيقول لك رحمة الله واسعة، ممكن تجيبك وانت في الصحراء، بس هي محتاجة منك انك انت ايه، انك تطلب، انك تقول يا رب ارحمني. لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ابن شدعان قال انه لم يكن يوما رب اغفر وارحم، انك انت اطلب قول يا رب ارحمني. قال وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يقول لك المعصية بتخلي الانسان تطمس بصيرته حتى يقنت من رحمة الله وحتى يأمن العذاب وحتى يخزل. يخزل، عارفين الخزلان؟ ان هو يكون مستني حاجة معينة تصحح له موقفه وما تجيش. خزلان. ايه اللي وقفك في الخزلان ده؟ المعاصي. ايه اللي منع التوفيق؟ المعاصي. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول وانيبوا الى ربكم واسلموا له، انك ارجع. الانابة رجوع، الانابة انك انت تتوب الى الله، والاسلام الاستسلام، انابة القلب واستسلام الجوارح، انك انت ما تقعدش تراجع ورا ربنا. الحاجة اللي ربنا قال عليها قول سمعنا واطعنا، اللي هو اذا كان قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. قال وانيبوا الى ربكم واسلموا له. ده يا جماعة حقيقة الدين. حقيقة الدين ان انا مش باخد الاية واستمتع بيها، ولا باخد الاية وافكر اقول هي الاية دي صح ولا غلط، انما حقيقة الدين الاستسلام، كمال الذل مع كمال الحب، كمال الخضوع. الايمان مش مشاعر اشعر بيها ان انا حاسس ان انا مزاجي حلو وبعدين انا حاسس كده النهاردة برقة. الايمان بذل، الإيمان تصديق، الإيمان عمل، الإيمان أقوال، الإيمان مواقف، مش مجرد إن أنا حاسس. في ناس حياتها كلها أضطها ما بتاخدش موقف واحد، وإذا تعارض دينها مع أي حاجة بيبقى الدين دايما في الهامش، على هامش الحياة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول وينادي على هذا المسرف بيقول له ارجع واستسلم. قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هنا بقى الأمن من مكر الله. العذاب بغتة ده يقول لك ان انت فجأة تلاقي نزل عذاب خطفه. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من موت الفجأة. ليه؟ لان الانسان لما بيبرد بيسدد ديونه، بيراجع نفسه، بيكتب وصيته، بيقعد مع اولاده يقول لهم انا بوصيكم فلان وفلان، بيتذكر الاخرة. لكن موت الفجأة مخيف. فربنا سبحانه وتعالى بيقول أن هؤلاء عليهم أن يتوبوا قبل أن يتحملوا عقوبة معاصيهم، اللي هي إيه؟ أن يأتيكم العذاب بغتة، اللي هي إيه؟ أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون، اللي هي إيه؟ اللي هي أن تقنط من رحمة الله. ده أثر من أثار المعصية، ده ذنب، ده عقوبة على هذه المعصية. فربنا بينادي على هؤلاء بيقول له اطلع اجري. طيب هل التائب يدرج معاه الطاعات ولا يتبع احسن ما انزل اليه؟ يعني نقول للتائب اتبع افضل حاجه في الدين ولا نقول للتائب على مهلك على مهلك حاجه حاجه؟ ربنا قال للتائب اتبعوا، مش التائب ده المسرف على نفسه في المعاصي بيقول اتبعوا احسن ما انزل اليكم. يعني بيقول له لو تعرف تجيب اعلى حاجه هات اعلى حاجه، هات اخرك في الطاعه. تصور حاجة حاجة ده فين؟ ده عندنا احنا. لا شك ان التدريج من اصول الشرعية وهو معتبر جدا في كثير من الامور. لكن هنا لما ربنا تكلم مع التائب قال ايه؟ قال واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. بيقول له قبل ما يجي لك العذاب اياك ان تأمن من مكر الله. مش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى يمهل العبد ويترك العبد ويعطي العبد ويفتح للعبد والعبد قائم على معصية الله ان هذا من رضا الله عليه. يقول لك هو لو انا غلط كان ربنا عاقبني. لا، هو العقوبة على الذنوب موجودة ما فيش فيها خلاف، لكن انت ما بتحددش وقت العقوبة ولا بتعرف هي تيجي امتى ولا فين. فربنا بيقول واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. قبل ان ياتي وقت الندم. يا جماعه اللي في الطاعه ما بيندموش، اهل الطاعه مش ندمان، اهل الاحسان مش ندمان. مين اللي يندم؟ اللي يندم اللي فرط في طاعه الله، اللي يندم اللي فرط في أوامر الله، اللي يندم اللي فرط في اتباع شرع ربنا. لكن لو واحد مشي على طريق الله هيندم؟ هيندم على ايه؟ هيندم يقول يا ريتني مثلا ما قرأتش القرآن. هو انت كان عندك حاجة احسن من كده؟ يا ريتني مثلا ما اتبعتش السنة. هو انت كان عندك حاجة في الدنيا تقدر تعملها افضل من كده؟ يا ريتني ما تعلمتش آية من كتاب ربنا، يا ريتني ما عملتش بر والدين، يا ريتني ما وصلتش رحم. مش هتندم. عمرك ما هتندم على طاعة. واللي بيندم على طاعة مغبون. ممكن تندم على طاعة لأن في طاعة تانية أعلى فاتتك، فتندم على قلة الفقه في الدين. لكن أهل الطاعة ما بيندموش، لكن أهل المعصية هيندم. وأهل الدنيا اللي بيضحي بدينه عشان يجيب منصب، عشان يجيب فلوس، عشان يحصل شهوة وإن كانت حلال، هيندم يوم القيامة لما يرى عطاء الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان وعقاب الله سبحانه وتعالى لأهل العصيان. طيب هو محتاج يرجع وربنا نادى عليه نداء الرحمة وقال له ارجع وانا اقبلك. العبد يعمل ايه؟ يعمل ايه عشان يرجع؟ يعمل ايه عشان يترك الاسراف؟ نوع سام بيقول إن الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. تخيلوا يا جماعة إن ربنا يغفر العبد اللي أسرف على نفسه بعمل بأنه عمل إيه؟ إنه دعا ورجى إنك ترجو ما عند الله، إنك تطمع فيما عند الله. يعني قول له يا رب أنا عايز تغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. أنت قول اطلب من ربنا إنه يغفر لك ويرحمك، اطلب وأنت عندك يقين إنه هيغفر ويرحم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله مش وأنتم شاكين، ادعي ربنا وأنت عندك رجاء فيما عند الله، ادعي ربنا وأنت عندك يقين إن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن طلب ويرحم من أراد. بس أنت اطلب، أنت ادعي. قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. إن لو واحد عمل معاصي من هنا اتكتبت لحد السماء معاصي ثم قال رب اغفر لي، وقلبه راجع، هيقول لي قلبه واجع وهو قائم على المعاصي؟ لا، ما انا قلت لك قلبه واجع وهو راجع انيبه واسلمه واتبعه. ارجع، استسلم، اتبع، ثلاث خطوات واضحين في الايات. هذه الخطوات الثلاث الواضحة في هذه الايات ده طريق ان انا ما عادش عندي قوة اعرف امشي. الرجاء في الله يعطيك قوة. اما واحد كان بيسأل شيخ بيقول له انا ما عنديش حتى قوة، عارفين انا مكسل اقرأ عن الكسل، اللي هو انا ما عادش عندي قوة اعمل اي حاجة، اللي هو انا عارف الصح فين والغلط فين بس انا مسلم النمر خلاص هبطان. قال له انت بتقول لي انا ليه؟ قال له ادعي ربنا اكثر من لا حول ولا قوة الا بالله، اكثر من ذكر الله يعطيك القوة. ان هو قال له انك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، يعني طلبت المغفرة، الالف والسين والتاء للطلب، استطعم يعني طلب الطعام، استسقى يعني طلب السقيا، استغفر يعني طلب المغفرة، ثم استغفرتني ده دعاء، اللي هو استغفر الله ده دعاء، غفرانك ده دعاء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا، الخطيئة والخطأ بيذكر على الشيء اللي الواحد عمله بغير قصد، وبيذكر على الشيء اللي الواحد عمله بايه؟ بقصد المخالفة. يعني ذكر في القرآن في عدة معاني، وهنا المقصود بها خطايا، يعني ليه؟ يعني المعاصي، مش المقصود ان هو خطأ عمل خطأ ايه؟ بغير قصد، انما المقصود بها انه عمل خطايا. خطايا يعني ايه؟ في هذا السياق يعني معصية. قال لقيتك بترابها مغفرة. ان انت اوعى يكون العائق امام انك تقبل رحمة الله، وانك تقبل عطاء الله، وانك انت تطلب ما عند الله كثرة الذنوب والمعاصي. ده يا جماعة نداء رحمة، بشرى خير، بشرى مغفرة، بشرى من الله سبحانه وتعالى وهو ينادي على عباده الذين أسرفوا على أنفسهم بيقول لهم لا تقنطوا ولا تمنعكم هذه المعاصي ولا كثرة المعاصي في الرجوع من الرجوع إلى الله. إن الإنسان عليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله سبحانه وتعالى في كل يوم أكثر من 100 مرة، وكان يعد لهم في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار. تخيلوا إن وهو رسول الله، ليه؟ إنه أواب، كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كثير الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فاستبشروا برحمة الله سبحانه وتعالى واجتهدوا في تحقيق هذه الشروط. طب أنا مش مسرف على نفسي في المعصية، طب إذا كان ربنا قال لي المسرف أنا هقبلك، فما بالك بالأقل، وما بالك بأهل الطاعة، وما بالك بأهل العبادة. كل ما الإنسان بيتيقى في طاعة الله سبحانه وتعالى، كل ما رجاءه في رحمة الله سبحانه وتعالى بيكون أوسع، وكل ما ظنه في عطاء الله سبحانه وتعالى وفي نصرة الله سبحانه وتعالى بتكون أوسع. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى، وبها أختم، كيف نجى يونس عليه السلام لما أحسن الظن في الله. فإن يونس لما التقمه الحوت ونزل في أعماق البحار، تخيلوا كده واحد في عمق البحار، فين؟ مش في السفينة ولا في الغواص، أمال فين؟ في بطن الحوت. يعني واحد في بطن الحوت، والحوت ده مش هيعوم على الشط، يعني مش هيعوم في مسافة. الحوت اللي ممكن يبلع بني آدم ده مش هيعوم إلا في محيطات، يعني مش هيجي على شط البحر كده تلاقي فيه حوت يعني. ويونس عليه السلام وهو في بطن هذا الحوت قال الله سبحانه وتعالى: فظن أن لن نقدر عليه، أي أحسن الظن في ربه، وظن أن الله سبحانه وتعالى لن يضيق عليه ولن يهلكه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا سبحانه وتعالى قال: فاستجبنا له فنجيناه من الغم. شوفوا يا جماعة السرعة بإيه؟ بظنه في الله، أحسن الظن في الله. الظن ده جه منين؟ الطمع ده جه منين؟ الرجاء ده جه منين؟ قال الله سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. جيب التسبيح، جيب الصلاة، دعباز يقول مسبحين يعني المصلين، جيب كثرة الصلاة، كان يونس عليه السلام كثير الصلاة، صلاته خلت عنده رجاء في الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى موسى عليه السلام كيف نجاه الله سبحانه وتعالى أيضا، وكيف بظنه في ربه لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. الله سبحانه وتعالى نجى موسى ومن معه أجمعين، الله سبحانه وتعالى أغرق فرعون ومن معه أجمعين لما أحسن موسى عليه السلام الظن في الله، قال: كلا. قال لهم: لا، مع أن جميع الأسباب مش موجودة، هو يحسن الظن بربه فأعطاه الله سبحانه وتعالى. حسن الظن ده جه منين؟ الرجاء ده جه منين؟ الطمع فيما عند الله ده جه منين؟ الطمع في نصرة الله سبحانه وتعالى جه منين؟ جاء بطول العبادة. والله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي.